السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: وفي علة الربا في الأربعة مذاهب. في الأربعة يعني غير الذهب والفضة. وفي علة الربا في الأربعة مذاهب أخر غير ما ذكرنا عن الأئمة الأربعة ومن وافقهم. الأول مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم أنه لا ربا أصلا في غير الستة، ويروى هذا القول عن طاووس. والعلة عندهم حينئذ النص، مادام منصوص عليه خلاص، ولا يلحق بها غيرها مما لم ينص عليه. نعم. ويروى هذا القول عن طاووس ومسروق والشعبي وقتادة وعثمان البتي. الثاني مذهب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم أن العلة فيها كونها منتفعا بها، حكاه عنه القاضي حسين. الثالث مذهب ابن سيرين وأبي بكر. يدخل في هذه العلة كل ما ينتفع به يجري فيه الربا، لكن هذا لا يلتفت إليه. نعم. الثالث مذهب ابن سيرين وأبي بكر الأودني من الشافعية أن العلة الجنسية، فيحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه، كالتراب بالتراب متفاضلا، والثوب بالثوبين، والشاة بالشاتين. الرابع مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس، فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار، ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران. يعني العلة تساوي القيمة وعدم التساوي، فإذا تساوت القيمة ولو تعددت الأصناف وتعددت أفراد المبيع ما تدخل إذا تساوت القيمة. نعم. الخامس مذهب سعيد بن جبير أن العلة تقارب المنفعة في الجنس، فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير والباقلي بالحمص والباقلاء بالتخفيف. ها؟ شو؟ تقارب المنفعة. تقارب الحنطة والشعير هما جنس واحد وقيل جنسان متقاربان. نعم. أن العلة تقارب المنفعة في الجنس، فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير والباقلاء بالحمص والدخن بالذرة مثلا. السادس مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن العلة كونه جنسا تجب فيه الزكاة، فحرم الربا في كل جنس تجب فيه الزكاة كالمواشي والزرع وغيرها، فيجري فيها الربا لأن الزكاة واجبة فيها. نعم. السابع مذهب سعيد بن المسيب وقول الشافعي في القديم إن العلة كونه مطعوما يكال أو يوزن، ونفاه عما سواه. وأما قول الشافعي في الجديد فاقتصر على الطعم، كونه مطعوما. نعم. ونفاه عما سواه، وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب، أو يؤكل ولا يكال ولا يوزن، كالسفرجل والبطيخ. وقد تركنا الاستدلال لهذه المذاهب والمناقشة فيها خوف الإطالة المملة. فروع: الفرع الأول الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة، فهو حرام في كل ما يحرم فيه ربا الفضل، بل لا بد من تحقق المساواة والمماثلة، وإذا شك في ذلك كأنها متفاضلة. نعم. ودليل ذلك ما أخرجه مسلم والنسائي عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. ولا يكفي ذلك الخرص ولو من خبير، لأن بعض الناس إذا خرص لا يزيد خرصه عن الواقع ولا ينقص. بالخبرة، لكن ما يكفي هذا في تحقق المماثلة. نعم. الفرع الثاني: لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا النساء. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك بن أوس رضي الله عنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة: أرنا الذهب حتى يأتي الخازن، ثم تعال فخذ ورقك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كلا والذي نفسي بيده، لتردن إليه ذهبه أو لتنقدنه ورقه. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. ولذلك لا يكفي في القيمة لمن اشترى ذهب أو فضة أن يدفع شيكا ولو كان مصدقا، حتى ولا بالسحب الفوري هذا، لأنه قد ينتقل من حسابه لكن لا يدخل الحساب الثاني إلا بعد مدة، فلا بد من التقابض خذ وهات. نعم. شيخ، دخول في الحساب البائع نفس والله في النفس منه شيء، لكن الأصل خذ وهات يدا بيد. لا حتى ولا التحويل ما يصل بسرعة، ترى ما يصل، لسيما عند الضغط، عند صرف الرواتب تأخر التحويل. بس ما تدخل، ما يجي الرسالة على طول إذا ما دخل، لا، أيام الضغط تختلف، ضغط الحسابات تختلف، ولذلك ما يجزم بأنه تقابض. حتى نفس البنك في أيام صرف الرواتب يتأخر لأن عليهم ضغط، فلا يعتبر تقابض. نعم. الفرع الثالث: لا يجوز أن يباع ربوي بربوي كذهب بذهب ومع أحدهما شيء آخر. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الطاهر عن ابن وهب من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من الغنائم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. لا بد أن يصف الذهب من غيره فيباع بذهب مع التقابض والتساوي، أما إذا اشتمل الذهب على غيره كالقلادة التي فيها خرز أو يكون فيه مدخول آخر من أشياء يربط بها ويشد بها، وحتى ولو كان فضة لا بد من فصله. ولا يختلف في ذلك الذهب المسبوك والمسكوك والمصوغ، كله لا بد فيه من التساوي. نعم. ها؟ مثل هذا لا يتحقق فيه التساوي، لابد أن يباع بمثله. نعم. وروى مسلم نحوه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، ونحوه أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار عند ذكر صاحب المنتقى لحديث فضالة بن عبيد المذكور: ما نصه؟ الحديث. قال في التلخيص: له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا، في بعضها قلادة فيها خرز وذهب، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها باثني عشر دينارا، وفي بعضها بتسعة دنانير، وفي أخرى بسبعة دنانير. وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة، يعني أكثر من قصة. وعلى كل حال هذا الاختلاف لا يؤثر في أصل المراد، وأنه لا بد من التساوي ولا بد من تصفية الذهب، سواء قلنا 12 دينار أو 10 أو 9 أو أكثر أو أقل، سواء قلنا الخلط بخرز أو كان بحديد أو بفضة أو بغير ذلك، إلا يقتل بالعيار، ولذا لا يجوز بيعها 21-18 ما يجوز، لا يمكن التساوي. نعم. قال الحافظ: والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ الاختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب، وحينئذ ينبغي الترجيح بين رواتها، وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة. وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم وسنن أبي داود انتهى منه بلفظه. وقد قدمنا بعض روايات مسلم. الفرع الرابع: لا يجوز بيع المصوغ من الذهب. الترجيح بين الروايات والحكم للراجح بأن هي المحفوظة وما خالفها، وإن كان راويها ثقة تكون شاذة، وإن كان راويها ضعيف تكون منكرة. الفرع الرابع: لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه بأكثر من وزنه، ودليل ذلك ما صح عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صرح بتحريم بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وأن من زاد أو استزاد فقد أربى. وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن مجاهد أنه قال: كنت أطوف مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فيه. فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله بن عمر ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن يركبها. ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم. ثم قال البيهقي: وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فنهاه أبو الدرداء. وما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهي عن ذلك. وروى البيهقي أيضا عن أبي رافع. شيخ الإسلام كلام في هذه المسألة، وأنه كأنه يميل إلى رأي معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأن الصياغة لها وقع في الثمن، الصياغة لها وقع في الثمن، فلا إذا زيد قيمة الصياغة والذهب بالذهب والصياغة لها قيمتها مستقلة، كان شيخ الإسلام يميل أن هذا أمره أسهل. 900 مع صياغة مقابل الكيلو مثلا. وين؟ لا، وإذا جئت ب 100 جرام خام و100 مصوغة، وش قدر الصياغة؟ نعم، المئة بكم؟ قل 10,000 مثلا، والصياغة يمكن يصاغ 1,000 أو 500 أو ما أشبه ذلك تضاف، فتبيع هذه بهذه مع فرق الصياغة، والجمهور على أنه لا، خلاص ما دام ذهب ذهب لا يزيد ولا شيء. يعني يكون فقط الشخص المحق له بهذه الطريقة هو من باشر السيارة فقط؟ لا لا، حتى مالكها، مالك السلعة مشتريها التي تداولها الناس له حق الصياغة، لأنها مزيدة عليه فيما قبل فيما بقى. هذا الأصل، أن قول جمهور أهل العلم على ما دل عليه الحديث الصحيح أنه مهما بلغت من الصياغة، إذا أردت أن تستفضل في مثل هذه الصورة بع المصوغ واشتر خام والعكس، مثل الذهب المستعمل مع الجديد، ما يطيعونك يعطونك جديد معك مستعمل، ولا يجوز أن تبيعه بأكثر أو بأقل، إنما بع هذا واشتر هذا. نعم. كل من يبيع أحسن مالك يحسب قيمة السيارة، وإذا اشتروا منه خصم قيمة السيارة، ولذلك بع أنت واشتر، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في التمر بع الجمع واشتري بالدراهم جنيبا. نعم. الأقدمين أحسن الله إليك ما عندهم إلا عندهم دنانير ذهب. إيه. ماذا سيفعل؟ شلون؟ فضة. يبيع فضة. بما يباع به نسيئة بسلعة ولا بشيء. نعم. وروى البيهقي أيضا عن أبي رافع أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب إني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرا، قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، ولا تأخذ فضلا. انتهى منه. وما ذكر البيهقي رحمه الله أن ما قدمه من نهي أبي الدرداء وعمر لمعاوية هو قوله: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وغيرهما قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أنبأنا الشافعي، أخبرنا مالك حاء، وأخبرنا علي بن أحمد ابن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد قال وأخبرنا قال وأنبأنا قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله يعني القعبي قعنبي عبد الله بن مسلمة. نعم. يعني القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال له أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية ألا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن. ولم يذكر الربيع عن الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمر، وقد ذكره الشافعي في رواية المزني. انتهى منه بلفظه. ونحو هذا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من رواية أبي الأشعث قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال وإن رغم، ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا أو نحوه. انتهى. هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن الصناعة الواقعة في الذهب أو الفضة لا أثر لها، ولا تبيح المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا. وهذا هو مذهب الحق الذي لا شك فيه. وأجاز مالك بن أنس رحمه الله تعالى للمسافر أن يعطي دار الضرب نقدا وأجرة صياغته، ويأخذ عنهما حليا قدر وزن النقد بدون الأجرة لضرورة السفر، كما أشار إليه خليل بن إسحاق في مختصره بقوله: بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زينته. قال مقيد: وأجرته يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زينته. قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر من نصوص السنة الصحيحة أن هذا لا يجوز لضرورة السفر، كما استظهر عدم جواز يحصل إلى حد ضرورة مثل أكل الميتة الحلي قدر زائد على ما تفرضه الضرورة. نعم. ها؟ لكن هذا بشي أخذ يعطي تبر وأجرة الضرب ويأخذ مكانه زينته من الذهب. نعم. هو محتاج لعملة يشتري بها من الأسواق، هو ما عنده لذب تبر غير مسكوك. نعم. شو اسمه؟ مش تقلت وش قلت؟ فتوى. فتوى إيه طالب علم لكن أعرف أن سبقت لسان ما تقول مثل هذا، وإن كان يقولها بعض العامة. نعم. فتوى في القصة هنا أنه أفتى بهذا لعدم سماعه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لعدم سماعه بلا شك، ما يظن بمعاوية أنه بخالف. نعم. وهنا ما يؤخذ بقوله بهذا يا شيخ؟ شلون؟ ما نأخذ بقوله إنه ثمن الصيام؟ لا نأخذ بقوله سمع ولا ما سمع، وعندنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر من نصوص السنة الصحيحة أن هذا لا يجوز لضرورة السفر، كما استظهر عدم جوازه ابن رشد، وإليه الإشارة بقول صاحب المختصر والأظهر خليل نفسه والأظهر خلافه. والأظهر خلافه يعني ولو اشتدت الحاجة إليه إلا لضرر يبيح الميتة، كما قرره شراح المختصر. الفرع الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها هل يمنع الربا بينها وبين النقدين، نظرا إلى أنها سند، وأن المبيع الفضة التي هي سند بها فيمنع بيعها بالفضة ولو يدا بيد مثلا بمثل، ويمنع بيعها بالذهب أيضا ولو يدا بيد. هي لا شك أنها بدل عن العملات المستعملة في السابق من الذهب والفضة، هي بدل فلها حكمها، وليست بدل مخصص عن ذهب أو عن فضة، إنما هي نقد، فيجوز بيعها بالفضة متفاضلة وبيعها بالذهب متفاضل، لكن لا بد من التقابض. كذلك سائر العملات كلها حال محل الذهب والفضة، وأنها ليست من الذهب ولا من الفضة، بحيث قلنا أن الريال بدل فضة نقول لا يجوز بيع متفاضل بالفضة، الريال من الفضة بمثله من الورق لا نعم. وأن المبيع الفضة التي هي سند بها فيمتنع بيعها بالفضة ولو يدا بيد مثلا بمثل، ويمنع بيعها بالذهب أيضا لأنه لا يمكن التساوي، فيمتنع بيعها بالفضة مطلقا على كلام والجهل بالتساوي. كيف تتساوى؟ ما يمكن تساويها. نعم. ويمنع بيعها بالذهب أيضا ولو يدا بيد، لأنه صرف ذهب موجود أو فضة موجودة بفضة غائبة، وإنما الموجود سند بها فقط، فيمنع فيها لعدم المناجزة بسبب عدم حضور أحد النقدين، أو لا يمنع فيها شيء من ذلك نظرا إلى أنها بمثابة عروض التجارة. فذهب كثير من المتأخرين إلى أنها كعروض التجارة، فيجوز الفضل والنساء بينهما وبين الفضة والذهب. وممن أفتى بأنها كعروض التجارة العالم المشهور عليش المصري صاحب النوازل وشرح مختصر خليل، وتبعه في فتواه بذلك كثير من متأخري علماء المالكية. قال مقيده عفى الله عنه: هذا لا يوجد ربا. إذا اعتبرنا عروض تجارة تباع بالدراهم نسيئة، لكن إذا بيعت بجنسها عروض بعروض تكون عروض بعروض لا يجري بينها الربا، إذن يرتفع الربا بالكلية. نعم. ها؟ أيه. لكن هذا عرض تجارة. شو ربا القرض؟ صار جر نفع، صار جر نفع، قرض جر نفع، لا لأنه ربا، لأنه ليس بربا، صار عروض التجارة. هو يوزن ولا يوكل ولا لا تلزمني بهذا القول، هذا القول ما هو صحيح علشان نلتزم بهذا وانتهى الإشكال. إذا رفعنا عنها النقدية وكونها قيم الأشياء انتهى كل شيء. نعم. قال مقيده: هذا اللي يكتب بعض المفتونين في الصحف. ها؟ قد ينسب الألباني والشيخ ابن سعدي له كلام لكن مو بصحيح. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. جديدة من المؤسسة بعشرة متقطعة، ايش رأيك؟ ربا؟ من قال لك نصر على هذا القول ما هو ربا؟ على هذا القول ما هو ربا؟ شغل البنوك على فتوانا على أنها نقد مثل الذهب والفضة. إذا قلنا عروض تجارة وافقناه يا رجال، عروض تجارة تبيع سيارة بسيارتين فيه شيء؟ سيارة بسيارتين بيع ما فيها شيء، بيت ببيتين، بعير بعيرين، ثلاثة ما في شيء. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنها ليست كعروض التجارة، وأنها سند بفضة. ليست سند بفضة مطلقا، لأن بعض البلدان تغطيه بفضة، بعض البلدان تغطي مستنداتها بذهب، ثم ارتفعت التغطية، ما في التغطية، اقتصاد البلد هو الذي يرفع العملة هو الذي يخفضها. نعم. وأن المبيع الفضة التي هي سند بها، ومن قرأ المكتوب كل عليها. هذا يدلنا على حقارة الدنيا، هذه الخمسمائة الزرقاء التي تعدل الشيء الكثير وتقضي حوائج الناس، يعني لو صدر أمر بإلغائها شو الفرق بينها وبين الورقة هذه؟ ما في فرق، والله المستعان. نعم. ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدا بيد لعدم المناجزة بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها لأنها ليست متمولة ولا منفعة في ذاتها أصلا. فإن قيل لا فرق بين الأوراق وبين طيب كيف نشري ذهب ولا فضة؟ ما في إلا بعروض تجارة ولا بذهب مع التساوي. وشلون تحصل على الذهب وأنت ممنوع من الورق من الورق هذا؟ نعم. فإن قيل لا فرق بين الأوراق وبين فلوس الحديد لأن كلا منهما ليس متمولا في ذاته مع أنه رائج بحسب ما جعله له السلطان من المعاملة، فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن إذا حققنا أن الفلوس الحديدية الحالية لا منفعة فيها أصلا وأن حقيقتها سند بفضة فما المانع من أن نمنع فيها الربا مع النقد؟ والنصوص صريحة في منعه بين النقدين، وليس هناك إجماع يمنع إجراء النصوص على ظواهرها، بل مذهب مالك أن فلوس الحديد لا تجوز بأحد النقدين نسيئة، فسلم الدراهم في الفلوس كالعكس ممنوع عندهم. وما ورد عن بعض العلماء مما يدل على أنه لا ربا بين النقدين وبين فلوس الحديد فإنه محمول على أن ذلك الحديد الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فلو جمعت تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من الحديد من الأشياء المنتفع بها ولو كانت. لكن لو نظرنا إلى قيمتها باعتبارها نقد وباعتبارها حديد، يعني باعتبارها نقد أكثر بكثير، تجيب لك صيخ حديد من اللي من اللي انتفع به من العمائر يعدل لك ألوف مؤلفة من النقود. نعم. ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم أنها لا منفعة فيها أصلا لما قالوا بالجواز، لأن ما هو سند لا شك أن المبيع فيه ما هو سند به لا نفس السند، ولذا لم يختلف الصدر الأول في أن المبيع في بيع الصكاك الذي ذكره مسلم في الصحيح وغيره أنه الرزق المكتوب فيها لا نفس الصكاك التي هي الأوراق التي هي سند بالأرزاق. الثاني، وعلى هذا فما الحكم إذا صار عندك وثيقة صك من ولي الأمر مو بصك من المحكمة، إنما هو أمر عطاء إما برزق أو بأرض أو بغير ذلك، تشتريه بالدراهم ولا ما تشتريه؟ لأن المعتبر ما أمر به، أنت ما تأخذت هذه الورقة على أنها هي رأس مالك، لا، إنما هي للدلالة على ما أمر به، فالمبيع ما أمر به. نحتاج إلى مسألة القبض، لابد أن يكون مقبوض، فلا يجوز بيعه قبل قبضه. والناس يتساهلون في هذه الأمور يتداولونها، وبعضهم إذا أمر له بمبلغ من المال باع هذه الورقة، وهذا عين الربا. نعم. الثاني أن هناك فرقا بينهما في الجملة، وهو أن الفلوس الحديدية لا يتعامل بها بالعرف الجاري قديما وحديثا إلا في المحقرات، فلا يشترى بها شيء له بال بخلاف الأوراق، فدل على أنها أقرب للفضة من الفلوس. الثالث أن لو فرضنا أن كلا من الأمرين محتمل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ويقول: والإثم ما حاك في النفس الحديث. وقال الناظم: وذو احتياط في أمور الدين من فرض شك إلى يقين. وقد قدمنا مرارا أن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على الإباحة، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، ولا سيما الربا الذي صرح الله تعالى بأن مرتكبه محارب لله. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه. ومن أنواع الربا ما اختلف العلماء في منعه، كما إذا كان البيع ظاهره الحلية حيلة. كما إذا كان البيع ظاهره الحيلة، يعني ولا مسألة التورق أو مسألة العينة. نعم. ولكنه يمكن أن يكون مقصودا به التوصل إلى الربا الحرام عن طريق الصورة المباحة في الظاهر، كما لو باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول نقدا، أو لأقرب من الأجل الأول، أو بأكثر لأبعد، فظاهر العقدين الإباحة. لأنه البيع والشراء في سلع، لكن هذه السلع إنما يتوصل بها إلى أن تكون نقود بنقود، وهذا ظاهر في مسألة العينة وجاء فيها النص. نعم. لأنه بيع سلعة بدراهم إلى أجل في كل منهما، وهذا لا مانع منه، ولكنه يجوز أن يكون مقصود المتعاقدين دفع دراهم وأخذ دراهم أكثر منها، لأجل أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فيؤول الأمر إلى أنه دفع دراهم وأخذ أكثر منها لأجل، وهو عين الربا الحرام. ومثل هذا ممنوع عند مالك وأحمد والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح، وروي عن الشعبي والحكم وحماد كما في الاستذكار، وأجازه الشافعي. وهذا المقصود من مسألة العينة. مسألة العينة يجوزها الشافعي ويحرمها الجمهور، والحديث فيها نص: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا. نص في العينة. شيخ الإسلام وقبله عمر بن عبد العزيز ونفر يسير من أهل العلم يرون أن مسألة التورق مثل العينة، لا فرق. إذا اشتريت وأنت لا تريد السلعة، اشتريت سلعة بأكثر من قيمتها إلى أجل، سواء بعتها على الذي باع عليك أو على غيره لا فرق. لكن عامة أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة أنك إذا بعتها على غير من باع عليك حلت. نعم. واستدل المانعون بما رواه البيهقي والدارقطني عن عائشة أنها أنكرت ذلك على زيد بن أرقم، وقالت: أبلغي زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. وقال الشافعي: إن زيد بن أرقم مخالف لعائشة، وإذا اختلف صحابيان في شيء رجحنا منهما من يوافقه القياس، والقياس هنا موافق لزيد لأنهما عقدان كل منهما صحيح في نفسه. يعني لو انفرد عن العقد الثاني صحيح في نفسه، ولذلك تشتري من التاجر السلعة بأغلى وأكثر من قيمتها إلى أجل، والزيادة في مقابل الأجل العقد صحيح، ثم أنت تبيعها على طرف ثالث العقد صحيح. فإن ضم العقدان وصار في عقد واحد، وصار البيع على الثاني على البائع الأول، هنا دخل الشافعي ينظر إليهما على أنهما عقدان، والجمهور على أنه عقد واحد وجاء به النص. نعم. وقال الشافعي أيضا: لو كان هذا ثابتا عن عائشة فإنها إنما عابت التأجيل بالعطاء، لأنه أجل غير معلوم والبيع نعم إليه. التأجيل بالعطاء لأنه أجل غير معلوم. إذا أمر لك ولي الأمر بشيء ثم بعت هذا الصك مثلا، ما يدرى متى ينفذ، ما يدرى متى ينفذ، ولذلك العطاءات تتأخر سنين بعضها، وبعضها يصير لك حظوه ولا واسطه ولا شيء ينجز. نعم. والبيع إليه لا يجوز. واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة. والبيع إليه لا يجوز. عابت التأجيل بالعطاء لأنه أجل غير معلوم، والبيع إليه لا يجوز. لا يجوز، واضح. نعم. واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة، وبأن ابن أبي شيبة ذكر في مصنفه أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء، والله تعالى أعلم. وبأن لا نرجع عابت التأجيل بالعطاء لأنه أجر غير معلوم والبيع إليه، لا بقية الكلام. واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة، وبأن ابن أبي شيبة ذكر بمصنفه أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء. شلون البيع لا يجوز وكنا يشترين إلى العطاء؟ هو بالنسبة لما يرى ما يجوز يرى بعض العلماء فقال أنه يجوز، هو ظن أنه لا يجوز، والآخر قال لا اعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت، اعترض عدم الجواز. الكلام الأول ماشي السطرين. نعم. وبأن عائشة لا تدعي بطلان الجهاد بمخالفة رأيها، وإنما تدعيه بأمر علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا البيع الذي ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع العينة، ويسميه المالكية بيوع الآجال. وقد نظمت ضابطه في نظمي الطويل في فروع مالك بقولي: بيوع الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويه ما تحل، وإن يك الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل، فانظر إلى السابق بالإعطاء هل عاد له أكثر أو عاد أقل، فإن يكن أكثر مما دفعه فإن ذاك سلف ينتفعه بمنفعة، فإن ذاك سلف بمنفعة، وإن يكن كشيئه أو قلا قلا، وإن يكن كشيئه أو قلا عن شيئه المدفوع قيل حلا، مدفوع قبل حلا قبل حل، لأنه إذا أخذ أكثر مما دفع هذا الربا، وإذا أخذ أقل مما دفع انتفى الربا. والله أعلم، صلى الله على محمد. شيخ إذا باع شعير، طيب، وقال إذا لم تعد غير الشعر ستكون صعب صعب هذا ربا جاهلية، إما أن تربي أم تربي ربا الجاهلية. هو فيه ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة كلاهما. القرض إنما يدخله الربا عند من يسميه ربا إذا جر إلى منفعة. إيه ما يشترط، لأن هذا زيادة بعد استقرار الثمن. فلذلك من يقول بأن النقد معروف تجارة، ربا البنوك يعتبر ربا حتى لو قلت معروف تجارة، لأن ربا قرض. هو ربا قرض إذا زادوه بعد العقد صار ربا قرض، أما قبل العقد هذا ربا الفضل. هذا بعد العقد، بعد العقد هذا بعد استقرار الثمن هذا يصير الربا. المخرج في كلام الشيخ محمد، المخرج في شراء الذهب والفضة تشتريها بالله، لأنها ليس ذهب ولا فضة.